قداه قلبي وانه يتقطع والعين يا أماه مني تدمع شعب تحاك عرى المكائد حوله ويئن في أصفاده يتوجع لكن لأولى القبلتين رجال الله أكبر في المآذن تصدع الله أكبر صاح الجرح من ألم أقسمت يا داري بأن أثأر الله أكبر الله صاح الجرح من ألم أقسمت يا داري بأن أثأر الله الشمالية ومع نبضات أغنية تغنيها شجيرات الأسى الأخضر تراني عدت يا وطني وقد حررت من كفني وليلي ضوه نور مع الريح الشمالية ومع نبضات أغنية تغنيها شجيرات الأسى الأخضر وليلي ضوءه نور وليلي ضوءه نور بوجه الريح والأعصار أعلنها ليأتي فارس الأسمر برغم الجرح ورغم القهر برغم الجرح ورغم القهر تحمل القنديل ترشدني لعلي في ظلام الليل قد أعبر وطفل اليوم يا وطني غدا ينمو وصوت الدهر يا وطني غدا يكبر وأمي تحمل القنديل ترشدني لعلي في ظلام الليل قد أعبر وطفل اليوم يا وطني غدا ينمو وصوت الدهر يا وطني غدا يكبر وفوق مقابر الشهداء يا وطني سنزرع عشبنا الأخضر سنزرع عشبنا الأخضر وغصن اللوز إن قطعه يا وطني يا وطني نحوله لرشاش به نثأر وفوق مقابر الشهداء يا وطني سنزرع عشبنا الأخضر سنزرع عشبنا الأخضر وغصن اللوز إن قطعه يا وطني يا وطني نحوله لرشاش به نثأر أنا غصن ومزراب أنا الحكورة الخضراء أنا البيدر أنا حقل ومحراث وفي قلب العدا خنجر أنا غصن ومزراب أنا الحكورة الخضراء أنا البيدر أنا حقل ومحراث وفي قلب العدا خنجر أحب الزيت والزيتون والزعتر ولكني أحبك أحبك موطني.